Book 2 عشرة يسات أمس اليوم غدا تشرا دنيس زايترا أمس كان السبت تشرا بولا سوبوتا أمس كنت في السينما. وچرا سوم بول في كينيه. كان الفيلم مشوقا. فيلم بول زاويماوي. اليوم هو الأحد. دنيس يي نيديليا. اليوم أنا لا أعمل. دنيس ني براتسويم. سأبقى في البيت. زوستانيم دوما. غدا الاثنين. زايترا يي بونديلوك. غدا سأعود للعمل مجددا. زايترا زاسا براتسويم. أشتغل في المكتب. دنيس براتسويم في كانسيلاري. من هذا؟ Kto je to? هذا بيتر. To je Peter. بيتر طالب. Peter je student. من هذه؟ Kto je to? هذه مارتا. To je Marta. مارتا سكرتيرا. Marta je sekretarka. Peter wa Marta asdiqa. Peter a Marta su priatelia. Peter sadiqu Marta. Peter je Martin priatel. Marta sadiqatu Peter. Marta je Petrova priatelka. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.